كيف يكون الإنسان عتيقا؟ بأمور، منها أن يقول له سيده أنت حر، أو أعتقتك، أو أنت معتق. هذه كلها ألفاظ تدل على أنه إيش؟ أعتقه، هذا بالقول.